أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الوصية العاشرة والأخيرة من الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، وهذا درسنا 22 إن شاء الله تبارك وتعالى، يقول الله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. مع المحاضرة 20 كان الكلام عن معنى الصراط المستقيم الذي هو الإسلام والقرآن والسنة والحق. فمن تبع القرآن والسنة فقد تبع الإسلام، ومن تبع الإسلام فقد تبع الحق. ثم رحنا في المحاضرة السابقة 21 نتحدث عن الصراط المستقيم كملامح وسمات صراط المستقيم قرآن وسنة، وأنه لا سبيل إلى النجاة إلا باتباع القرآن والسنة، بعيدا عن السبل والأهواء والفرق والطرق والأحزاب. اتباع قرآن وسنة، السبل أو الطرق والفرق، كل يدعي أنه على القرآن والسنة. فذكرنا أنه لا بد من تحديد المدى وتوضيح الهدف. ما دام الكل يزعم أنه على القرآن والسنة، فنقول إذا فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. سلف الأمة مزكون من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. عرف هذا المنهج بأنه منهج أهل السنة والجماعة، الجماعة الوسط للأمة الوسط. فأهل السنة والجماعة بين الفرق والطرق كالإسلام بين الملل والنحل، هم أعلم الخلق بالحق وأرفق الخلق بالخلق أو أرحم الخلق بالخلق. تحدثنا عن أهل السنة والجماعة في مقدمات، ونريد أن نقف على الخصائص والملامح والسمات لمعرفة سبيل النجاة، وما هو صراط الله المستقيم الذي يدعونا ربنا عز وجل لأن نسلكه وأن نتبعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إنه منهج الحق الذي سطره القرآن وعاشه النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والذي جاء علماء الدين والأئمة المجتهدون فاستنبطوه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث كل من أراد معرفة الحق بغير شطط ولا هوى، بغير بخس ولا جرو، يستطيع معرفة ذلك بفضل الله تعالى. إنها عقيدة أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الأثر أو الحديث، إنهم أصحاب الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، إنهم أهل الحق من المسلمين، أستاذهم الأول قائدهم وإمامهم وقدوتهم وأسوتهم وزعيمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم الرعيل الأول لهذه الجماعة المسلمة، وهم أصحاب المنهج الحق الذي لم يخرجوا عليه في أي أمر من أمور الدين. وأصول أهل السنة والجماعة هي أصول الإسلام بلا فرق ولا طرق، بلا جور ولا بخس، بلا شطط ولا وكس، بلا غلو ولا تسيف، بلا إفراط ولا تفريط. مصدر دينهم ومصدر عقيدتهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين الذي هو سبيل المؤمنين. وكل ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة هو شرع لنا. وتقسيمات السنة بأنها منها المتواتر ومنها الآحاد تقسيمات اصطلاحية عرفت فيما بعد، لكن المسلمين كانوا يأخذون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف الناس مصطلح الحديث وحديث الآحاد والحديث المتواتر. نحن نأخذ بالحديث إذا صح ولو كان آحادا، وقول من قال لا نعمل بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام هو ضرب من هدم الدين، ولو لم يقصد أصحابه كذلك، لأن المتواتر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز 5% من سنته، فكيف نهدم 95% على أنها أحاديث آحاد لا ينبغي العمل بها في العقائد والأحكام؟ هذا كلام يرد به على الأشاعرة والماتريدية في غير هذا المجال. معنى حديث الآحاد ما لم يبلغ التواتر، والتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب والنسيان، ما دون هذا التواتر يسمى آحاد، وهو الحديث الصحيح، وكذلك الحسن. وفي الصحيح ما يسمى بالمشهور وبالعزيز وبالغريب، مصطلحات معروفة في علم مصطلح الحديث، مجموع هذه الأقسام تسمى أحد لم تصل رتبة التواتر الذي رواه ما لا يقل عن 10 من الصحابة. عندك حديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو يمثل ثلث الدين وحده، حديث أحد في قسم الغريب الذي رواه واحد هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، حديث اللي مبني عليه ثلث الدين تقول لي أحد لا يعمل به، كلام مرفوض. على كل لما نتوسع إن شاء الله في القضية ونرد على ضلالات الفرق المتكلمة ومنهم الأشاعرة والماتريدية في مسألة عدم الأخذ بأحاديث الآحاد، ونذكر لهم أن كل الدين مبني على الآحاد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل آحادا للبلاد وللأمصار، وآحاد بالرسائل، وواحد اللي جعل الناس يحولون القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، كان واحدة، ما حدش قال لا لما يبقوا اثنين ولا لما يبقوا تواتر. لا، على كل دي قضية علمية بحتة والتوسع فيها في غير هذا الباب. هذا وأصول الدين كلها قد بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يحدث في الدين شيئا باسم البدعة الحسنة. بدعة الحسنة معناها النبي عليه الصلاة والسلام لم يعقل هذا الحسن وأنت عقلته. وسيدنا الإمام مالك يقول: من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة. لما تقول دي بدعة حسنة، طب النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما وجدت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويواعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما وجدت شيئا يباعدكم عن الله ويباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فأنتم يا أصحاب البدع تأتون بأشياء تقولون هذه حسنة وبدعة حسنة في الدين، ليس في الدين شيء يسمى بالبدعة الحسنة، كل بدعة في الدين سيئة وفيها اتهام لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نقبل البدعة في الدين، ونقف موقف الحذر منها والمحذر منها. وكم من أناس يأتون يوم القيامة هم أهل دين، أهل صلاة، تعلو الغرة والتحجيل عليهم، يعني تعلو الغرة وجوههم والتحجيل أيديهم وأرجلهم، يتقدمون للشرب من الحوض فتمنعهم الملائكة، فأقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم من أمتي، ألا ترونهم غرا محجلين من آثار الوضوء؟ فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: ألا فسحقا سحقا. وفي رواية: فأقول كما قال أخي العبد الصالح عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفي رواية: فيأتي أناس غر محجلون فيحال بيني وبينهم، فتقودهم الملائكة تبعدهم عن الحوض، فأقول: إلى أين؟ فيقال: إلى النار والله، إلى النار والله. فأقول: ألا فسحقا سحقا، ألا فسحقا سحقا. لذلك مسألة البدعة في الدين، الناس النهاردة يعني انتشار البدعة شيء رهيب، وما يعرفون أن أساس البدع من أعدائنا وممن تزي بديننا، وكان من المنافقين الذين دخلوا في الدين بقصد هدم الدين، لأنه لا يهدم الشجرة مثل فرع من فروعها. أغلب البدع الموجودة عندنا في مصر من أيام الدولة العبيدية اليهودية المشهورة في التاريخ باسم الدولة الفاطمية، نسبة إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، وهم أبعد ما يكونون عن فاطمة وعن آل البيت وعن الدين وعن المتدينين. والبدع انتشرت عن طريق الشيعة الرافضة، وإلى يوم الناس هذا بدع مكفرة وبدع مضللة، وكل محدثة في الدين بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولما تدرك يعني في كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما من خطبة ما من جمعة إلا ويقول فيها هذا الكلام تدرك أهمية الشيء وخطورة الأمر. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرني خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فيها هذا. ثم يعظ الناس بما تيسر من بعد هذه المقدمة حتى لما طلبوا منه عليه الصلاة والسلام في خطبة خطبها قالوا كأنها موعظة مودع. شوف بقى موعظة المودع لأغلى حاجة ممكن وأهم حاجة في حياة المودع كأنها موعظة مودع. فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لذلك نحن نوقن نحن أهل السنة والجماعة بأن أصول الدين قد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لأحد تحت ستار أو شعار أن يحدث شيئا في الدين زاعما أنه منه مع التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بحيث لا يعارض شخص الكتاب والسنة الصحيحة لا بقياس ولا ذوق ولا كشف مزعوم ولا قول شيخ موهوم ولا إمام معصوم ولا هذه فيوضات ولا تجليات ولا إشراقات ولا علم لدني ولا حقيقة تخالف الشريعة. وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. وتحت هذا الباب وهذا الستار يهدم الدين رأسا على عقب. لا، هذا لا نعرفه في دين الله. وإن كان أصلا من أصول الصوفية سامحهم الله. هذا والعقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا تعارض قطعيا بينهما. فإن وقع التعارض فإما لفساد في النص أو لزيغ في العقل فيطلع النص يكون ليس صحيحا أو العقل يكون فيه هوى. إنما لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. فإن وقع التعارض أو كان هناك توهم التعارض يقدم النقل على العقل لأن النقل ثبتت صحته والعقول متفاوتة والعقول متفاوتة. ويجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية. يعني مثلا اللي يقول لك واشهد أن سيدنا وسندنا محمد رسول الله. بس سيدنا كفاية ثبتت سيدنا أنا سيد ولد آدم ولا فخ صلى الله عليه وسلم. لكن لما تقول سندنا السند والحافظ والمعيد والمجير والناصر هو الله هو الله سبحانه وتعالى. فلابد من الدقة عند الألفاظ حتى لا نقع في شرك الألفاظ. والعصمة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تثبت لأحد بعده لا للخلفاء الراشدين ولا للأئمة المهديين ولا لأحد من الناس أو من المسلمين. ما في عصمة لأحد. إن كان من ثمة عصمة فمجموع رأي الأمة يوم أن كانت هناك أمة وصفها ربنا عز وجل بأنها خير أمة أخرجت للناس. أهل السنة والجماعة أهم معالم دينهم العقيدة، ومن بعد العقيدة الشريعة، وثمرة العقيدة والشريعة الأخلاق. فأصول الدين هكذا، لما تحب تقسم الدين كعناوين يبقى عقيدة وشريعة وأخلاق. والشريعة فيها عبادات ومعاملات، وفيها حدود وجنايات، وفيها مواريث، وفيها كل الأبواب الموجودة في كتب السنة وفي كتب الفقه. لكن أهم معالم الدين التي تمثل الأساس، إن كان قويا صحيحا صح ما بعده، وإن لم يصح فلا صحة لشيء بعده، وهو قول ربنا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الإيمان بالله أساسه التوحيد، والتوحيد لما جهل المسلمون بمعالمه جعل أهل السنة والجماعة يقسمون في التوحيد ويجزئون ويبينون ما له من أسماء وما له من معاني وما له من أمثلة. وهمهم في هذه التجزئة والتقسيم الإفهام والتعليم، في وقت دخل فيه الأعاجم في الإسلام لا يدركون معنى لا إله إلا الله، بل إن من العرب من جهل هذا المعنى. فلا إله إلا الله يقولها باللسان ويخالفها بالأفعال وبالوجدان. ومن ثم قالوا: أصل العقيدة توحيد الله تعالى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. توحيد الربوبية، الاعتقاد بأن الله رب، أي خالق، رازق، مالك، حاكم، سيد، متصرف. ألوهية، هو المألوه أي المعبود، والمعبود هو المحبوب والمطاع والمستعان به والمستغاث به والذي يتوجه إليه، وكل أنواع العبادة تصرف له، فلا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. على شيء من التفصيل ذكرناه عند الوصية الأولى: ألا تشركوا به شيئا. وثالث هذه المسائل في التوحيد أسماء الله وصفاته. والملخص هنا الذي يقال: إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإثبات الصفات أكثر من النفي، يعني الصفات المثبتة كثيرة والمنفي منها قليل، على شاكلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، وما مسنا من لغوب، لم يلد ولم يولد، وهكذا. مع الإيمان بمعاني ألفاظ النطوق دون الكيفية، يعني نفرق بيننا وبين المفوضة الذين فوضوا المعنى والكيف فجهلون معالم القرآن. لا ما تقولش، ما تتكلمش، المعنى لا نعرفه والكيف لا نعرفه. لا، نحن نعرف المعنى ولكن نفر الكيف إلى الله. جهلنا كنها الذات، فجهلنا كنها الصفات، كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما آمنوا بالله عز وجل آمنوا ببقية ركائز الإيمان التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام، ومنها الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا فيما صح به الدليل من ذكر أحوالهم وأسمائهم وصفاتهم وأعمالهم وتفاضلهم، على تفصيل يذكر في حينه إن شاء الله في أبواب العقيدة. والإيمان بالكتب المنزلة جميعا على سبيل الإجمال، وبالكتب الأربعة على سبيل التفصيل: التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، وأن القرآن الكريم أفضلها وآخرها وناسخها وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأن ما قبله من الكتب طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباع القرآن دون غيره من الكتب، لكن إيمانك إيمان بما أنزل لا بما غير أو بدل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أما ما أنزل من قبلك فحاله الآن يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وفي سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلئن قلت لماذا حفظ الله القرآن ولم يحفظ ما سواه من الكتب فالإجابة كما قال ربنا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لماذا استحفظوا على كتاب الله ولم يحفظه لهم؟ لأنه كتاب لفترة مخصوصة ولقوم معينين شأنه أن ينتهي حكمه والعمل به وأن ينسخ بكتاب ينزل بعده. فالإنجيل ناسخ للتوراة والقرآن ناسخ لكليهما، فبما أنه منسوخ لماذا يحفظه الله عز وجل؟ أما الكتاب الخالد استحق عناية خاصة وحفظا فائقا، فكان حفظ ربنا عز وجل للقرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحاول أعداؤنا الذين حرفوا كتبهم أن يحرفوا كتابنا ولو بكلمة ولو بحرف. كم أنفقوا من أموال ينطبق عليها قول الكبير المتعال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. طبعة فاخرة جدا نازلة في الأسواق وإلا حذفين منها كلمة صغيرة ثلاثة أحرف بس بهدل الدنيا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وجمع على غير حذفوها بقت ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. شوف ازاي معنى مقلوب تماما، لكن طفل صغير دون العاشرة من عمره مسك المصحف وارتفع الأمر إلى المسؤولين والمشايخ الأزهر وقالوا يلا حرقوا هذه النسخة مرة ثانية. حركة واحدة، حركة مش حرف ولا كلمة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان جمع على التشكيل وراحوا مغيرينه بحيث تطلع الكلمة حبب إليكم الأيمان بدل الإيمان، وتعرفت النسخة ومحيت حرقت. ليه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. في ظل هذه الجهود الجبارة على مدى 14 قرنا حفظ الله القرآن لم يتغير فيه حرف ولا حركة، والغاية لما جت لهم فكرة تسجيل القرآن على الاسطوانات وكانوا المشايخ الكبار عندنا في مصر وسجلوا القرآن على الاسطوانات الشيخ محمد رفعت والشيخ الحصري وفلان وعلان، وبعدين اتعملت إذاعة القرآن الكريم وبقى عندنا القرآن كما هو مكتوب كذلك هو مسموع، وشاء الله إن العملية الخيط لما أيقن العدو خلاص فكرة إن القرآن يحرف في حركة واحدة بس لا يمكن لا يمكن. فالقرآن محفوظ بحفظ الله له، أما الكتب السابقة فقد حرفت، مع أن أصلها كما امتدحها ربنا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هذا أصل التوراة. كذلك وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن فين ما أنزل الله فيه؟ إحنا عندك النهاردة لما تيجي تدرس في دراسة متخصصة في علم المقارنة الأديان في حاجة اسمها الأناجيل الأربعة المقرة عند الكنائس أو المذاهب المختلف فيه، إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس، مع رسائل بولس، مع أعمال الرسل، مع رؤيا يوحنا اللاهوتي، ودول بيشكلوا حاجة اسمها العهد الجديد، مع العهد القديم الخمس أسفار لسيدنا موسى، ومعاهم بقية الأسفار اللي وصلت 39 سفرا، وده اسمه العهد القديم، على نص مكتوب في التوراة: ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمل. والعهد القديم مع العهد الجديد بيسموه الكتاب المقدس. الله أكبر، لما تدرس الكتاب المقدس، مقدس ليه؟ قول مدلس، قول مدلس، قول أي حاجة غير كلمة المقدس، لكن كلمة المقدس ده على نحو ما يسمونه، كلام خطير خطير جدا في الكتاب المقدس عندهم، يعني في حاجات ما ينفعش تتقال، ما تتقالش، كفاية شوية الجنس اللي موجودين في كتاب المقدس، سفر نشيد الإنشاء، مش هقول لك حاجة، أنا عارف أنك عاوز تسمع مش هقول، يعني خليك محافظ على وضوعك واغتسالك، لأنه في حاجات بتنقض الاغتسال مش الوضوء بس. ولو كان كتابا لواحد من البشر لصدر الكتاب ولحكم على صاحبه بالإعدام، وفي الآخر الكتاب مقدس. ما تخرجنيش من الموضوع وتخلينا ندخل في التخصص وتقول لي ما انت أستاذ مقارنة أديان والموضوع اللي لا، خلينا في سيرة أهل السنة والجماعة والصراط المستقيم. أي نعم، الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخها، وأن ما قبله طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباعه دون غيره أو دون ما سبقه، وأن القرآن الكريم كتاب الله وكلام الله غير مخلوق، ومن قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. وده فيه الرد على من أصحاب السبل المعتزلة ومن نحى نحوهم بالزعم بأن القرآن كلام مخلوق. ليه؟ عشان شبهة ضحك بيها واحد عليهم: عيسى كلمة الله. أيوة كلمة الله، قديم ولا مخلوق؟ كلام الله أو كلمة الله؟ طلعت الحكاية، إن قالوا قديمة يبقى عيسى إله، وإن قالوا مخلوقة يبقى كلام الله مخلوق، وبالتالي أهو يبقى القرآن كلام الله ومخلوق. قالوا لا، إحنا ما نقدرش نقول عيسى قديم ولا نقول عنه إله، وعشان نطلع من المطب ده خلينا نقول كلام الله إيه مخلوق، ويبقى القرآن كلام مخلوق. أعوذ بالله، عيسى كلمة الله يعني أثر الكلمة، قال الله كن فكان، الكلمة قديمة لكن الأثر ليس قديم، خلصت المسألة، الكلمة قديمة لكن الأثر المترتب عليها ليس قديما. ما عرفوش يرد الرد ده البسيط، الشبهة دي مع شبهة نفي الصفات أصلا عند المعتزلة، إنه ما تقدرش تقول ربنا بيتكلم. ليه؟ عشان يقول لك عشان تتوهم إنه بيتكلم يبقى لابد من فم وأسنان ولسان وشأن الإنسان. لا يا سيدي، ده أنا عندي التليفون بيتكلم لا أسنان ولا لسان ولا شفتان ولا شيء، هو بيتكلم والكمبيوتر بيتكلم والحديد بيتكلم. انت ليه انت جاي على ربنا تقول لي ما بيتكلمش عشان ما شبهوش بالانسان؟ اذا كانت اشياء بتتكلم في عالم البشر ولا يشبه منها شيء اخر. لكن هكذا ظلت المعتزله لما حكمت الاهواء باسم تقديم العقل على النقل ونفوا الكلام عن الله عز وجل. والاشاعره قالوا يعني بلاش نقول انه ما بيتكلمش، يبقى كلام نفسي واللي بيعبر عنه جبريل عليه السلام واللي بترجمه محمد عليه. والله ضلال يا اخواننا، ما بعده ضلال، ضلال ما بعده ضلال. نسال الله العفو والعافيه. لدرجه انه جماعه دول في لما تيجي تتكلم عن المتكلمه لما نفوا عن الله عز وجل الكلام، وانا قلت الكلام ده وانا بتكلم في قضيه الا تشركوا به شيئا، قالوا في الايه الكريمه وكلم الله موسى تكليما. لا الايه مش كده، وكلم الله موسى تكليما، ويبقى كلم الله مفعول مقدم وموسى فاعل مؤخر. طب ودي قراءة من السبع قراءات المتواترة؟ طب من العشرة؟ لا. طب من الـ14 الشاذة؟ لا. أبدا، هو تقديس منهج. قلنا لهم خليك مع الكذاب لغاية الباب. المتكلم مين؟ قالوا موسى. بيتكلم ليه موسى وبيتكلم مع مين؟ قالوا مع ربه. طب لما يتكلم معاه هيسمعه ولا كمان ما بيسمعش؟ إذا كان ما بيسمعش أمال بيتكلم ليه؟ لم بيتكلم إذا بيسمع. فلماذا نفيتم الكلام وأثبتتم السمع؟ والسمع برضه زي ما قلت الكلام بفم وأسنان وشفتين، هيبقى السمع بأذن، والأذن دي داخلية وخارجية ووسطى وشكل معين، والكلام ده كله ما لقوش إجابة وحبوا يتفلتوا بأي كلام. لم سيبوكم الآية دي. طب يا رأيك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هتعرفوا تقدموا فيها فاعل ومفعول، وهتقدموا المفعول على الفاعل وتعملوا اللي انت عملتوه في الآية الأخرى؟ ما يعرفوش. المهم يعني كلام خطير في هذا الباب. نحن نؤمن بالقرآن وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، ومن قال بأنه مخلوق فقد كفر. من بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه أنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدع، وأنهم معصومون من الصغائر والكبائر بعد النبوة، ومعصومون من الكبائر قبل النبوة. يعني قبل النبوة ممكن يقع في حق أحدهم صغيرة من الصغائر غير عازم عليها وسرعان ما يتوب منها، إنما بعد النبوة معصوم عصمة كاملة. الإيمان بالأنبياء والرسل على ضربين، إيمان إجمالي بكل نبي نبأه الله وبكل رسول أرسله الله، وأنهم من الكثرة بمكان كما قال ربنا الرحمن لكل قوم ها، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يدوب فترة صغيرة اللي حصلت ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. قال الله عنها في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. واللي تعرف في كتب العقيدة باسم أهل الفترة، فالأنبياء والرسل من الكثرة بمكان، ويجب أن تؤمن تفصيلا بـ25 نبيا ورسولا كلهم ذكروا في القرآن. أسماؤهم كالآتي: آدم عليه السلام، وإدريس عليه السلام، ونوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وصالح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، ولوط عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام ويونس عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وإلياس عليه السلام واليسع عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وزكريا لا وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم. يبقى دول 25 نبي ورسول بأسمائهم في القرآن، الإيمان بهم تفصيلا، ومالكش دعوة بالثلاثة المختلف فيهم، ذو القرنين نبي ولا ملك صالح، ملك صالح، لقمان نبي ولا حكيم، حكيم، الخضر نبي ولا ولي، لا نبي بس لم يذكر باسمه في القرآن وإنما ذكر بصفاته، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إلى أن قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه. الخمسة وعشرين نبي ورسول على التفصيل بأسمائهم، كل الأنبياء والرسل التفرقة بينهم كفر، من كذب رسولا واحدا فقد كذب بكل المرسلين، كذبت نوح المرسلين وهم كذبوا نوح فقط، كذب قوم نوح المرسلين أو كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبوا نبيهم فقط، اللي كذب بنبي هو مكذب بكل الأنبياء والرسل. طب إيه رأيكم في جماعة المؤمنين بكل الأنبياء والرسل زي اليهود؟ إلا أنهم لم يؤمنوا بعيسى ولا محمد عليهما الصلاة والسلام، ذاك الكفر من أوسع أبواب. طب النصارى آمنوا بكل الأنبياء اللي في العهد القديم واللي في العهد الجديد وكل اللي آمنوا به وحتى اخترعوه بما فيهم بونس الرسول، لكنهم لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام، ما حكم هذا؟ كما قال تعيس الدين الضلالي إنه كل واحد يكفي يؤمن بالنبي بتاعه، ها كما قال رب العالمين إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وما جاءت كلمة الكفر الحق إلا في هذا الموضع، بل إن الأنبياء والرسل لو كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام لكفروا، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ونؤمن بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك فقد كفر، فمن زعم نبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام كما زعمها مسيلمة الكذاب أول من زعمه على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكمل المسيرة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن قاتله أبو بكر الصديق في حروب المرتدين، وبعد مسيلمة الكذاب الأسود العنت وسجاح بن فلحال في الأولين، وبعدين عندك في الآخرين مرزق غلام أحمد القدياني، وعندك البهاء ادعى النبوة ثم وصل للألوهية، يعني بقى ما وقفش عند النبي بقى إله، وعمل لواحد من أتباعه اسمه شوقي أفندي عمل الرسول بتاعه، وعندك واحد طلع لنا من كم سنة في مصر اسمه بريقع في اسكندرية ادعى النبوة، واحد نجار أمي في كفر الشيخ ادعى النبوة. المهم إذا تعقبت الأدعياء الكذبة اللي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام سيكون بعد دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ظهر منهم الغيث النهاردة 29، رقم 30 لسه ما طلعش، لا سيسي ومحمد إبراهيم ده موضوع تاني، إنما آخر واحد في 30 هو الدجال، المسيح الدجال، أول ما يطلع يدعي أنه ملك، وبعدين يدعي النبوة، وبعدين تكبر الحكاية معاه فيدعي الألوهية فتظهر على يديه خوارق العادات كأعظم فتنة منذ ذرأ الله الخلق وإلى أن تقوم الساعة. ده حديثه في علامات الساعة، في علامات الساعة الكبرى، وهو أول العلامات الكبرى بالمناسبة. طيب، ثم نؤمن باليوم الآخر وبكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشرار، العلامات الصغرى اللي وصلنا النهاردة ل 98% منها ظهر وبقى 2%، والعلامات الكبرى 10 في حديث حذيفة بن أسيد، وثلاث علامات جاءت متنافرة في الأحاديث الأخرى، اللي منها هدم الكعبة، واللي منها محو القرآن من الصدور والسطور، والريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. طبعا لما بنقول هذا الكلام كأهل سنة وجماعة رد على من أنكر علامات الساعة، وبالذات في العلامات الكبرى، أنكروا خروج الدجال، أنكروا نزول عيسى بن مريم، أنكروا كذا كذا، تيجي بعد كذا لليوم الآخر، تأولوا الميزان وتأولوا الصراط وأنكروا الشفاعة. فنحن نؤمن بكل ما صح في كتاب الله تعالى أو ما ورد في كتاب الله تعالى وصح عن رسوله عليه الصلاة والسلام، لا ننكره ولا نتأول، فنؤمن باليوم الآخر وبكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشرار، هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أولها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم القائل بعثت أنا والساعة كهاتين، وثانيها انشقاق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، وثالثها موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتوالت العلامات بعد موته عليه الصلاة والسلام في خلافة الراشدة وفي فتن وقع، وباب الفتنة الذي انكسر بمقتل الفاروق عمر، وفتنة حدثت أدت إلى مقتل عثمان، ثم فتنة أكبر منها في خلافة علي هي صفين والجمل، ثم توالت الفتن وتوالت الفرقة وظهرت المعاصي وانتشر الفساد وعما كذا وكذا، كل ذا في باب اسمه علامات الساعة الصغرى، في نحو 120 علامة ظهر منها 115 علامة، ولم يبق إلا الملاحم، وهذا زمانها، والملاحم كلها في الشام في الغوطة وما نحوها، المرج دابق ومرج ذي تلون معروفة لأهل الشام ولمن دخل الشام، ملاحم المتبقية، وإحنا في الهدنة ويجي بعدها ملاحم قتال العدو المشترك وانتشار الإسلام في ربوع الأرض وفتح رومية وعودة فتح القسطنطينية مرة أخرى وانتشار الإسلام الذي يغضب الدجال فيخرج على إثر غضبة يغضبها. إله الإسلام انتشر في ربوع الدنيا وهو طالع نفسه يهدم كل اللي مناه المسلمون، فيلاقي سيدنا عيسى نزله بقى بالربح بتاعه ويتعقبوا لغاية لما يدركوا عند باب لد، وباب لد بطار إسرائيل الدولي، قبل ما يأخذ آخر طيارة يكون سيدنا عيسى مخلص عليه، يفور دمه من فوق الأرض ويري عيسى أثر دم الدجال في حربته، ويتفرق اليهود خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر، يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأى يهودي فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من غرق اليهود. والله اليهود مصدقين النبي، والله إنهم صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام وزرعوا الغرقد في فلسطين المحتلة بصورة عجيبة الشكل. فهذا شيء من العلامات والأشراف. ونؤمن بالركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وخيره وشره من الله تعالى. وذلك الإيمان بأن الله تعالى علم ما كان وما يكون قبل أن يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا يكون إلا ما شاء، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه خالق لكل شيء بما فيها أفعال العباد، وأنه فعال لما يريد. وفي هذه الجملة والكلمات ما فيه رد على القدرية الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، ورد على الجبرية بأن الإنسان مجبر ومسير كالريشة في مهب الريح تسيرها الرياح كيفما شاء، وأن القدر عندنا مبني على علم الله الشمولي الانكشافي ليس فيه جبر ولا إلزام ولا قهر ولا إرغام، وأنه علم شمولي وانكشافي. ولو أراد الله أن يكره الناس على شيء أكرههم على الإيمان، وقد عاتب رسوله عليه الصلاة والسلام حين رأى منه شدة حرصه على هداية الناس فقال له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لو أراد إجبارهم لأجبرهم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ والعلم كتب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب اسمه اللوح المحفوظ واسمه أم الكتاب، وكل صغير وكبير مستطر. هذا العلم المكتوب بمشيئة الله ثم يوجده الله سبحانه وتعالى كيف شاء، والعبد مخير في أفعاله، وهو ما بين التسيير والتخيير، فما كان فيه مسير فهو ليس محل المحاسبة ولا المؤاخذة ولا المعاقبة، وما كان فيه مخير فهذا محل المحاسبة. لذلك لو أكره الإنسان على الكفر رفع عنه الإثم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولو اضطر لفعل شيء هو من جنس الكفر كالسجود لصنم أو غير ذلك فما دام مكرها فالإكراه يرفع عنه الإثم، رفع عن أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة إخوانه الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء وغيرهم ممن ثبتت الأدلة في حقهم، وجاء ذلك بالأدلة التفصيلية في أدلة صحيحة، وذلك يوم القيامة. الآن قولوا مثل ما يقول المؤذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الصلاة صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الحديث عن الشفاعة ينبغي أن يقال الشفاعة على نوعين، منفية ومثبتة. أما المنفية فلا شفاعة لأحد من البشر أو من الآلهة المزعومة، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة الجميع. الشفاعة لا يملكها إلا الله، ثم هو يأذن بها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويكون الإذن للشافع والرضا عن المشفوع فيه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأن هذه الشفاعات هي ملك لله عز وجل، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ولا شفاعة للكافرين ولا للظالمين ولا للمجرمين، لا شفاعة للكافرين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، أي لا شفاعة لكافر ولا لظالم. وكذلك ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكذلك كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. دلت على أن هناك شفاعة وأن هناك شافعين، لكن نفتها عن هؤلاء المجرمين، فهي مثبتة لغيرهم. لذلك الشفاعات المثبتة شفاعات محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خمسة متفق عليها وثنتان اختلف فيهما. أول شفاعة المقام المحمود بفصل القضاء، الشفاعة الثانية في من يدخل الجنة من أمته بغير حساب 70,000 مع كل 1,000 أو مع كل واحد 70,000، ثم 3 حثيات من حثيات الرحمن. ثم الشفاعة لأهل الأعراف الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم. ثم الشفاعة في أهل الصغائر ماتوا عليها ولن يتوبوا منها. ثم الشفاعة في أهل الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي فهي نائلة إن شاء الله، من مات منهم لا يشرك بالله شيء. ثم شفاعات إخوانه الأنبياء الاثنين المختلف فيهم رفعة الدرجات في الجنات وتخفيف العذاب في النار. شفاعات إخوانه الأنبياء، شفاعات الملائكة، شفاعات الشهداء، شفاعات المؤمنين، على أحاديث مطولة في الصحيحين في قضية الشفاعة، إلى أن تأتي شفاعة أرحم الراحمين ويقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما، فيخرج منها قوما قد انتحشوا لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. باب الشفاعة فيما أثبته أهل السنة والجماعة ردا على المعتزلة والجهمية ومن وافقهما في مسألة إنكار الشفاعة. هذا ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة، وبرضو ده رد على فرق الضلال اللي هم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. المعتزلة ينكرون رؤية الله عز وجل، وهناك من وافقهم في هذا الضرب. نقول رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة في الجنة وفي المحشر أيضا. في المحشر يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يستطيع السجود كل مؤمن وكل مؤمنة، ولا يستطيعه كل منافق أو منافقة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. فعدم سجودهم في الدنيا يمنعهم من السجود في الآخرة بين يدي الله عز وجل، هذا في أرض المحشر. أما في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة رؤية الله عز وجل بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته. وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فنحن نثبت الرؤية لله عز وجل إلى كيف؟ لا تقع لأحد في الدنيا ولم تقع لا لموسى ولا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. موسى قولا واحدا رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فصعق موسى لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل وهو يدك ويفتت، فكيف لو رأى المتجلي وهو الله جل في علاه؟ أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في ليلة المعراج فقولان، والصحيح منهما عدم الرؤية بقول النبي عليه الصلاة والسلام نور أن أرى ولا يضيرنا أن يقول المتصوف إني أرى، بل نور أن أرى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه، لكن يوم القيامة تهيأها. ومن الناس من يرى الله في الجنة غدوا وعشيا. اللهم ارزقنا رؤيتك والتمتع بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال، وهي لن تقع لأحد في الدنيا. ونؤمن بكرامات الأولياء والصالحين وأنها حق، وأثبتا للأولياء الكرامة كرامة، ومن نفاها فانبذن كلامه. نحن أهل السنة والجماعة نثبت الكرامات ونفرق بين الكرامات وسائر الخوارق للعادات، نفرق بين كرامات الولي الصادق وبين خوارق الدعي الكاذب، نفرق بين الكرامة وبين السحر والشعوذة والامتهان والاستدراك، والكل خارق للعادة، لكن لا بد من التفرقة كما نفرق بين معجزة النبي وكرامة الولي، ونرى أن كرامة الولي هي كالتأييد للنبي في معجزته، ومن معجزات الأنبياء منها ما يكون مقدما عليه يسمى إرهاصات، وما يكون لاحقا به ويكون من كرامات الأولياء. وكرامة الولي من غير تحدي، وكرامة الولي لا تصل إلى رتبة المعجزة، ومنها ما هو خارق للعادة. ولكن أعظم الكرامات ما ذكر في الآيات أو الأحاديث، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والبشرى في الدنيا الاستقامة وفي الآخرة الجنة مع رؤية الله عز وجل. وفي الحديث من عادى لي وليا، هو حديث القدسي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذه كرامات، ومنها شفاء العليل وتكثير القليل أو البركة في القليل، ومنها خوض البحار والنجاة من النار وإكساب المعدوم والنجاة من الهلاك المحتوم. والكرامات ثابتة لأولياء الله بما يفوق الحق. إن شئت فاقرأ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية، تجد فيه الحق الصرح والتفرق ما بين الحق الذي نعرفه نحن أهل السنة والجماعة وبين الخرافات وما يسمى بالكرامات، وذكر في كتب الطبقات للسادة الصوفية، مثل الطبقات للسلمي والطبقات للشعراني، الطبقات الكبرى على الطبقات الكبرى للشعراني، والكلام عن كرامة سيدي علي وحيش وكرامة سيدي فلان وسيدي علان. بلاش أقول لك كلام زي بتاع أهل الكتاب، زي ما رضيتش أقول حاجة عن أهل الكتاب، مش أقول حاجة من الكلام اللي فيه قلة أدب. وإحنا قايمين نصلي عشان نحافظ على وضوئنا واغتسال، والله حاجات لا يمكن حاجة يعني خلاص. فنؤمن بكرامات الأولياء والصالحين وأنها حق، وليس كل أمر خارق للعادة يكون كرامة، بل قد يكون استدراجا، وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين. والمعيار في الكرامة أنها كرامة من غيرها موافقة الكتاب والسنة من غيره. وافق الكتاب والسنة يبقى رجل ولي، ودي كرامة. لم يوافق الكتاب ولا السنة وظهرت على يديه خوارق العادات، يبقى استدراج أو امتهان أو سحر أو شعوذة أو خوارق الشياطين وخوارق العادات، وهذا حدث منه كثير. ولذلك المنصفون من السادة الصوفية يقولون لو رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء ولم تروه يوافق الكتاب والسنة فاعلموا أنه شيطان. ده الجنيد سيد الطائفة، الإمام الجنيد سيد الطائفة، وكلامه هذا حق. وبالفعل في ناس كانت تمشي على الماء وتطير في الهواء وما كانش توافق القرآن والسنة، وكان روح يحج كمان والناس يشوفون في عرفة. ولما تقرأ مثل هذا في كتبهم أو في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية استعجب. واحد طاير في الهواء وراح واحد ذكر اسم الله فخر من كان طائرا، ونزل على قطيته انكسرت رقبته وتآثم وسطه وظهره لمجرد أن ذكر اسم الله أو قرأ آية من كتاب أو قرأ الفاتحة أو آية الكرسي. وياما تلاقي ناس من بتوع الحركات البهلوانية دول اللي بيمشي على الحيطة واللي ماشي على حبل مش عارف، اقرأ بس جنب آية الكرسي وتفرج على الباقي. هذا والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، أو كنا بنقولها النهاردة هنتكلم في فضل النافلة، الولاية العامة، الناس جميعا أولياء، إما أولياء للرحمن وإما أولياء للشيطان. وإن شئت فاقرأ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت اللي هو الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. تنتقل من الولاية العامة تدخل في الولاية الخاصة، تشد حيلك شوية إيمان على شوية تقوى، تبقى ولي من الولاية الخاصة اللي هي يعني تحلف بالله أنه ولي، اللي هي في آية يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، مؤمن زائد تقي يساوي ولي. مش شرط الولي لو عرف لو كشف للناس لعبدوه، مش شرط يعني معرفة الولي أصعب من معرفة الله، مش شرط الكلام الكبير اللي مكتوب في كتب السادة الصوفية عن الأولياء، ولا المبالغات في حق الأولياء، ولا إن الأولياء هم أصحاب الأضرحة وأصحاب المقامات وأصحاب الكرامات، والولاية ليست فيه إلا في من مات. لا والله، إن لم نكن أولياء فماذا نحن؟ أعداء؟ ما هو يا ولي عدو، ونحن لا نرضى أن نكون أعداء لله. ففينا قدر من الولاية، كل منا يجتهد ينتقي من الولاية العامة إلى الولاية الخاصة. لما الولاية في من مات، لذلك النهاردة هات واحد غريب على البلد وقول له والله أنا عاوز أزور ولي، يقعد ياخدك وركبك مواصلات ويمشي بك لغاية لما يتعبك عشان يوديك في الآخر عند ضريح عند مقام. إنما يجي على باله إنه لو زار رجلا صالحا أو من أهل القرآن أو إمام عادل أو عالم عامي أو كذا أو كذا، على إنه دم الأولياء، ولا يخطر له على باله. ما حصلش ولا هيحصل. ليه؟ خلاص ادوله انطباع من هو صغير هم دول الأولياء، أصحاب المقامات وأصحاب الأضرحة والكرامات. إن لم نكن أولياء فماذا نحن؟ أعداء. ففينا بفضل الله ولاية، الولاية العامة تشد حنا ندخل في الولاية الخاصة. فمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيهم الولاية بقدر إيمانه، تكل اسمه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اسمه المنهج الوسط، اسمه أهل السنة والجماعة، سبيل النجاة، هم دول اللي هي إن شاء الله في عهد الغربة هذا أو في زمن الغربة يعود بهم الدين. ما يعود الدين بناس مش فاهمين الدين أو بيسبوا الدين وجاهدوا ويقاتلوا مع المسلمين زي الحاجات اللي شايفينها دلوقتي. لا، ناس فاهمة دينها صح في لغة الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. بكده احنا بنتعلم المنهج الوسط ومنهج أهل السنة والجماعة حتى ننجو من الطرق والفرق، أو حتى ننأى بأنفسنا عن السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. بنكمل كلامنا عن الصراط المستقيم إن شاء الله لغاية لما نأخذ الملامح الأساسية التي لو شئنا أن نفصل القول عنها لاحتاجت إلى عمر مديد، لكن بنأخذها كعناصر وكعناوين عشان نكمل الآية إن شاء الله. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد غد يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب تقريبا في 8:30 بتوقيت مكة المكرمة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يعلمنا الحق وأن يثبتنا عليه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. إلهنا وخالقنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك من نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. واستجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.